إذن ما الشرط؟ أن تقع هاء الضمير بين إيه؟ بين حرفين متحركين. طب هذه يرضه وقعت بين حرفين متحركين ولا لا؟ وقعت. وإن تشكروا يرضاه لكم، فالهاء قبلها متحرك وبعدها إيه؟ متحرك. ومع ذلك فإن حفص رحمه الله لم يروها لنا بالصلة، وإنما رواها نزل إيدك يا ولدي، وإنما رواها بترك الصلة، هكذا كما قرأها الأخ. وإن تشكروا يرضه لكم، ضه لكم عادي، انتبهنا كيف؟ نعم. إذن هذه الكلمة انطبقت عليها القاعدة ولا صلة فيها، وفي بالعكس كلمة انطبق لم تنطبق عليها القاعدة وفيها صلة، وهي قوله تعالى إيه؟ ويخلد فيه مهانا في سورة الفرقان. فيه مهانا، الهاء قبلها ساكن وهو الياء، ومع ذلك فيها إيه؟ فيها صلة. واضح؟ أعطي ذاك الأخ من أظن من كازاخستان. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، دعا إذا وقفت عليها دعا ربه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بارك الله فيك. مين بحب يقرأ قريبا منه؟ في أحد قريبا منك بحب يقرأ؟ أعطي هذا الصغير اللي إيده عم ترجف مسكينة. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد قل الله الله أعبد الله يعني لفظ الجلالة منصوب على التعظيم بدل ما نقول مفعول به نعم أعبد فعل فاعل أعبد فعل مضارع والفاعل هو المتكلم نعم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثل ما في وقف ولو أن املأ صدرك بالهواء ثم اقرأ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بارك الله فيك. نقف عند أول الصفحة الآية 48 وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ونكمل غدا إن شاء الله، وغدا هو آخر أيام هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.